الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشارح رحمه الله: وإذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعا لفظيا فلا محذور فيه سوى ما يحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى والافتراق بسبب ذلك، وأن يصير ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء ونحوهم، وإلى ظهور الفسق والمعاصي، بأن يقول: أنا مؤمن مسلم حقا كامل الإيمان والإسلام، ولي من أولياء الله، فلا يبالي بما يكون منه من المعاصي. وبهذا المعنى قالت المرجئة: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، وهذا باطل قطعا. ذكر رحمه الله تعالى أن النزاع بين أهل السنة والمرجئة من الفقهاء نزاع لفظي، وهذا متعقب وليس بصحيح، وقد تعقبه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، ونبه كثير من أهل العلم لأن هذا غير مسلم، بل النزاع حقيقي. وفي كلامه رحمة الله تعالى عليه ما يدل على أن النزاع حقيقي، لأن النزاع الذي يكون ذريعة إلى أن يظهر الفسق والمعاصي فيقول أصحاب المعاصي: نحن مؤمنون كامل الإيمان ولا يبالون بما يكون منهم من المعاصي، لا شك أن هذا النزاع نزاع حقيقي، وأنه أدى إلى ظهور هذه المفسدة البينة. وهكذا إذا كان النزاع مؤديا إلى ما ذكره من أن يكون ذريعة إلى مقولة المرجئة من الغلاة، وهذا هو الواقع، فإن مقولة غلاة المرجئة إنما ركبت وبنيت على مقولة المتقدمين منهم من مرجئة الفقهاء. نعم، كما تقدم المرجئة ليسوا على حال واحدة، المرجئة مرجئة الفقهاء هم أخف المرجئة، ولكن مع ذلك لا شك في بطلان قولهم، وأن النزاع معهم حقيقي، وليس النزاع معهم مثل النزاع مع غلاة المرجئة قطعا، وهذا ليس في المرجئة وحدهم بل في جميع الطوائف، كل الطوائف النزاع معها حقيقي، لذلك صارت عندهم هذه البدعة من إرجاء أو خروج أو تشيع أو اعتزال أو تجهم، ثم إنهم فيما بينهم متفاوتون، فليس غلاتهم مثل من خفت بدعته منهم، فهذا ليس فقط في المرجئة، ولكن يقال الخلاف مع الجميع حقيقي، ولأن الخلاف معهم حقيقي فقد صاروا به مرجئة أو خوارج أو شيعة أو جهمية أو معتزلة، ولو لم يكن الخلاف حقيقيا لما كانوا كذلك، ولقيل لا يصلح، لا يصح أن يسموا بالمرجئة أصلا، لأن النزاع معهم غير موجود، وإنما هو لفظي لا حقيقة له. فهذا الموطن تعقبه الشيخ رحمه الله، ولا شك أنه موطن تعقب. نعم، تعود الآن إلى الموطن اللي كنا فيه، لأن بدون هذا يعني سقط أثناء القراءة، الآن تعود إلى الموضع الذي كنا فيه قبل الحج. نعم. قال الشارح رحمه الله: ومن ثمرات هذا الاختلاف مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله، والناس فيه على ثلاثة أقوال، طرفان ووسط، منهم من يوجبه ومنهم من يحرمه ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار. قول الإنسان: أنا مؤمن إن شاء الله، أو إذا سئل: هل أنت مؤمن؟ فقال: أرجو. هل يصلح أو لا يصلح؟ يقول: الناس فيه طرفان ووسط، منهم من يوجبه فيقول: لا تقل أنا مؤمن إلا أن تتبعه بقولك إن شاء الله، ومنهم من يحرمه فيقول: إذا قلت أنا مؤمن فإياك أن تقول إن شاء الله، بل أطلق ولا تستثني، ومنهم من يقول: ليس الأمر كذلك، يجوز أن تستثني لاعتبار معين، ويجوز أن تترك الاستثناء لاعتبار معين، ويمنع في حال يأتي الكلام عليها إن شاء الله عز وجل. فيفصل أصحاب هذا القول، والذين قالوا إنه يصح أن يستثني الإنسان في الإيمان هم أهل السنة، قالوا إن الإنسان لا يزكي نفسه معنى أنه يقول أنا مؤمن الإيمان الذي أوجب الله على عباده في مثل قوله تعالى، أو الذي وصف الله عباده فيه في قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وهكذا قوله تبارك وتعالى في شأن المؤمنين لما ذكر أحوالهم في سورة الأنفال، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. يقول لا ينبغي للإنسان أن يدعي لنفسه مثل هذا المقام، أنه مؤمن حقا وأنه قد بلغ الكمال في أمر الصلاة وفي أمر الزكاة وخشوع القلب ونحو هذه الأمور، يعني يزكي نفسه فيقول أنا مؤمن ويتبعها بقوله إن شاء الله. وقال أيضا أهل العلم إن العبد لا يدري بما تكون خاتمته، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله إن لقيت الله عز وجل على ما أنا عليه، فيجعل الأمر راجعا إلى الله تعالى. ثم إنه جاءت النصوص بالاستثناء حتى في الأمور المقطوع بها المعلومة مثل الموت، فإن كل حي لا بد أن يموت إلا الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، ولهذا قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ومع ذلك في حديث الدعاء للموتى قال عليه الصلاة والسلام وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، مع أنه لا ريب أن الجميع لاحقون بالأموات. فمن هذا الاعتبار، هذه الاعتبارات وغيرها، قالوا لا بأس أن يستثني الإنسان في الإيمان. نعم. أما من يجيبه فلهم مأخذان، أحدهما أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا أو كافرا باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أن يكون عليه، وما قبل ذلك لا عبرة به. قالوا والإيمان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان، كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال، والصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب، وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم الكلابية وغيرهم. وعند هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافرا إذا علم منه أنه يموت مؤمنا، فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم، وإبليس ومن ارتد عن دينه ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد، وليس هذا قول السلف، ولا كان يعلل بهذا من يستثني من السلف في إيمانه. نعم، هذا المأخذ الذين كانوا يستثنون من السلف لم يكونوا ينظرون هذه النظرة التي تنظرها الكلابية، وهم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب بن القطان والذين ورثتهم الأشعرية. يقول ما كان السلف الذين يستثنون ينظرون هذه النظرة بأن المسألة راجعة إلى ما يقولون بأن الله عز وجل لا يزال يبغض العبد أو يحب العبد حتى وإن كان عاملا بخلاف محبوبه أو خلاف مبغوضه بحسب المحبة أو البغض، لأنه يعلم أنه يموت على غير الحال التي يموت عليها. قال لم يكن السلف يعبرون بمثل هذه الأساليب، لأن هذه أساليب المتكلمين. ثم استدل بالآية هذه على أن الرب عز وجل يحب من عبده العمل، فإذا عمل العمل الصالح أحب هذا العمل بقطع النظر عن كونه يموت على الإيمان أو على ضده. نعم. ولا كان يعلل بهذا من يستثني من السلف في إيمانه وهو فاسد، فإن الله تعالى قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فأخبر أنه يحبهم إن اتبعوا الرسول، فاتباع الرسول شرط المحبة والمشروط يتأخر عن الشرط، وغير ذلك من الأدلة. نعم، يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فإذا اتبعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبكم الله. فقوله فاتبعوني يقول بعض أهل العلم كأن الجملة هكذا، فاتبعوني فإن اتبعتموني يحببكم الله. هذا هو المراد بقوله فاتبعوني يحببكم الله، أي أنكم إن اتبعتموني أحبكم الله في حال اتباعي، رد على مقولة هؤلاء. نعم. ثم صار إلى هذا القول طائفة غلوا فيه حتى صار الرجل منهم يستثني في الأعمال الصالحة، يقول صليت إن شاء الله ونحو ذلك، يعني القبول. ثم صار كثير منهم يستثنون في كل شيء، فيقول أحدهم هذا ثوب إن شاء الله، هذا حبل إن شاء الله، فإذا قيل لهم هذا لا شك فيه يقولون نعم، لكن إذا شاء لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره. هذا نوع من الغلو والزيادة والمبالغة، ترى بعض الناس يستثني حتى فيما عمل ووقع منه، فيقول إذا حج ورجع من الحج إذا قيل له حججت قال إن شاء الله، ها أنت قد حججت يقينا، قد حججت، صلى وسلم وفرغ من صلاته، فلو سأله أحد هل صليت يقول إن شاء الله، يقول يعني القبول، وليس هذا إلا من الغلو في الحقيقة. أمر القبول إلى الله ليس إليك، لكن الذي وقع منك أنك صليت، فإذا قيل إنسان صليت يقول نعم. وهكذا كان السلف يعبرون إذا سئلوا في مثل هذه الأمور أصليت يا فلان، يقول نعم، ما يقول إن شاء الله. وهكذا بلغ ببعضهم الغلو أن الواحد يكون معه الحبل مثلا أو يكون معه الكأس فيقول هذا كأس إن شاء الله، يقول له العقلاء قد شاء الله الكأس، وها هو موجود الآن، فيقول لو شاء الله أن يغيره غيره قطعا، ما هو بهذا محل إشكال عند المسلمين، لكن الله قد شاء وهو تحقق. فهذه المبالغات والزيادة هي من أشبه ما تكون بوساوس الشيطان. نعم. المأخذ الثاني أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك ما نهاه عنه كله، فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين القائمين بجميع ما أمروا به وترك كل ما نهوا عنه، فيكون من أولياء الله المقربين، وهذا من تزكية الإنسان لنفسه. ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال. عندنا شيئان، الإيمان المطلق هذا الكمال الذي يتضمن فعل جميع ما أمر الله به، وأيضا فعله على ما ينبغي. إذا نقول صلى نقول صلى الصلاة الخاشعة التي ينبغي أن تصلى، هذا المعنى، وترك كل ما نهاه الله عنه من الأمور المتعلقة بسمعه أو بصره أو لسانه لا يقول كلمة لا تنبغي، أو قدمه لا تخطو إلى ما لا ينبغي، أو يده لا تبطش بما لا ينبغي، أو موضع من المواضع كان عليه أن ينهى عن المنكر فيه أو نحو، قد قام بالأمور كما ينبغي، هذا لا يستطيع أحد بتأة أن ينسبه إلى نفسه، ومن نسبه إلى نفسه فقد زكاها أعظم تزكية. فالإيمان المطلق هذا معناه، لكن مطلق الإيمان هذا لا شك فيه عند المؤمن ويعلم أنه مؤمن في أصل إيمانه، فمطلق الإيمان أن يوجد عنده إيمان هو بحمد الله مؤمن بهذا الاعتبار، ولهذا يقول إن شاء الله. أما الإيمان المطلق بهذا الاعتبار فلا شك أنه لا يكون من المؤمن وصف نفسه به، لأن معنى ذلك أنه يشهد لنفسه في نهاية المطاف بالجنة، لأن الذين على هذا الحال الذين قال الله فيهم أولئك هم المؤمنون حقا هؤلاء من أهل الجنة، يقول في هذه الحالة عليه إذا شهد لنفسه بهذا وجزم أن يجزم لنفسه بالجنة. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لما جزم إنسان هذا الجزم قال سلوه أهو في الجنة أم في النار، قال الله أعلم، قال أفلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية، لم تجزم لنفسك بهذا النوع من الإيمان، ثم إذا قيل هل أنت من أهل الجنة قلت الله أعلم. إذا جزمت بهذا الإيمان المطلق فقد جزمت لنفسك بالجنة. فهذا ما أخذ عموم السلف الذين كانوا يستثنون، يرعون أن أمر الإيمان المطلق الذي يؤتى به على الكمال هذا لا يزكي الإنسان نفسه ولا يدعيه لها. نعم. وهذا ما أخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون، وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر كما سنذكره إن شاء الله تعالى، ويحتجون أيضا بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه كما قال تعالى: أتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقال صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقابر: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وقال أيضا: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، ونظائر هذا. نعم، هذا الاستثناء فيما يعلم وقوعه. قول الله علام الغيوب لتدخلن المسجد الحرام، يعلم علام الغيوب أنهم سيدخلون، لا شك في هذا، ومع ذلك قال سبحانه إن شاء الله، فدل على أنه يمكن أن يستثنى فيما يجزم به مما سيأتي، مما سيقدم على الإنسان، مثل وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، ولا شك أنه أخشى الناس لله عليه الصلاة والسلام. وهكذا دعاء المؤمن إذا ورد المقابر: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، كل هذا فيه استثناء في الأمر الذي لا يشك فيه. نعم. وأما من يحرمه فكل من جعل الإيمان شيئا واحدا فيقول: أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، فقولي أنا مؤمن كقولي أنا مسلم، فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه، وسموا الذين يستثنون في إيمانهم الشكاكة. نعم، والذين يجعلون الإيمان شيئا واحدا طائفتان: المرجئة والوعيدية من الخوارج ونحوهم، يجعلونه شيئا واحدا، إما أن يرتفع كله وإما أن يبقى كله. فيقولون: نحن نعلم ونجزم أننا مؤمنون فلا نستثني، لأن الإيمان عندهم شيء واحد، إما أن يرتفع فيكون الإنسان كافر، وإما أن يبقى كاملا ففي هذه الحالة لا يستثني. قالوا: من استثنى فقد شك، وسموا من استثنوا بالشكاكة. ولا شك في بطلان أصل المقولة، بل الإيمان شعب وأجزاء تتفاضل، قول واعتقاد وعمل، فجعله على الهيئة التي يزعمون لا شك أنه، وبحيث أنه يرتفع لمجرد بحيث أنه يرتفع فيكون الإنسان كافرا إن لم يأتي به كله، أو يكون كامل الإيمان بأن يأتي به كله، لا شك أن هذا قول في غاية البطلان، وهو مبني على الأصل الذي كانوا عليه، وهو أن الإيمان شيء واحد. لما أتت النصوص التي سيذكر الشارح رحمه الله تعالى عجزوا تماما عن الجواب، وجاءوا فيها بالعجائب كما ستسمع إن شاء الله. نعم. وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى: أتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، بأنه يعود إلى الأمن والخوف، فأما الدخول فلا شك فيه، وقيل: لتدخلن جميعكم أو بعضكم، لأنه علم أن بعضهم يموت. وفي كلا الجوابين نظر، فإنهم وقعوا فيما فروا منه، فأما الأمن والخوف فقد أخبر أنهم يدخلون آمنين مع علمه بذلك، فلا شك في الدخول ولا في الإيمان ولا في الأمن ولا في دخول الجميع أو البعض، فإن الله قد علم من يدخل فلا شك فيه أيضا. فكان قول إن شاء الله هنا تحقيقا لا للدخول، كما يقول الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة: والله لأفعلن كذا إن شاء الله، لا يقولها لشك في إرادته وعزمه، ولكن إنما لا يحنث الحالف في مثل هذه اليمين لأنه لا يجزم بحصول مراده. نعم، لما جاءهم قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، قالوا: الاستثناء هنا في ماذا؟ هل هو في الدخول أو في الأمن أو الخوف؟ قالوا: الدخول لا شك فيه، لكن الاستثناء هو في دخول جميعهم لأن بعضهم قد يموت، أو الاستثناء يعود إلى الأمن أو الخوف، أما الدخول لا شك فيه. فيقال: مهما أجبتم فالله عز وجل الذي قال هذا يعلم أنهم سيدخلون، ويعلم أمر الأمن والخوف، ويعلم سبحانه وتعالى من يدخل منهم ممن لا يدخل، فمهما فررت من الجواب فالذي استثنى هو الله الذي يعلم هذه الأمور كلها. هذا لأن الاستثناء في الأمور المعلومة على سبيل التحقيق، كما يقول الرجل فيما سيفعل: والله لا أفعل أن هذا إن شاء الله، ذكره مع أنه جازم عليه جازم به. نعم. وأجيب بجواب آخر لا بأس به، وهو أنه قال ذلك تعليما لنا كيف نستثني إذا أخبرنا عن مستقبل، وفي كون هذا المعنى مرادا من النص نظر، فإنه ما سيق الكلام له إلا أن يكون مرادا من إشارة النص. هذا حاول بعضهم أن يقول أنه على سبيل يعني تعليم الأمة الأدب في أمر الاستثناء، وهذا ليس بناهض، هذا الجواب أيضا ليس بناهض، وإنما الأمر كما تقدم أنه يصح الاستثناء في الأمور التي يكون الإنسان فيها متحققا. نعم. وأجاب الزمخشري بجوابين آخرين باطلين، وهما أن يكون الملك قد قاله فأثبت قرآنا، أو أن الرسول قاله. هذا يدل على ما عند هؤلاء المتهورين المتهوكين من المبالغة والتعصب القبيح لمذهبهم. الله علام الغيوب الذي كل حرف من أحرف القرآن قد قاله يقول لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. ولما كان الزمخشري وطائفته لا يستثنون أخذت بخناقهم هذه الآية، فقال لعل الذي قاله ليس الله، الذي قاله لعله الملك صلى الله عليه وسلم. جواب أشبه ما يكون بجواب المجاني، كيف يقال لنا كلام رب العالمين قد قاله الملك فأثبت قرآنا، أو أن الرسول قاله؟ هذا كله ليفر من إسقاط مذهبه الباطل في مسألة الاستثناء، وهذا يدل على ما عند المتعصبة لمذاهبهم الباطلة من الهوس. هذا أشبه ما يكون بالهوس والجنون، يعني يريد أن يسقط النص بأسره حتى لا يكون دليلا عليه، أي طريقة المعتزلة وأمثالهم في الفرار من النصوص، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. وأما من يجوز الاستثناء وتركه يعني يجوز أن يستثني ويجوز أن يترك، يقول في حال يجوز أن تستثني وفي حال يجوز أن تترك، يعني ليست المسألة مفتوتة. نعم. وأما من يجوز الاستثناء وتركه فهم أسعد بالدليل من الفريقين، وخير الأمور أوسطها، فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء، وهذا مما لا خلاف فيه بدون شك. الذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله بمعنى أنه يقول يمكنني أيضا نفسه بمسلم، هذا ممنوع قطعا، والإنسان يعلم من نفسه أنه مؤمن أو غير مؤمن، يعلم هذا قطعا. فبهذا الاعتبار أنه يستثني في أصل الإيمان يقول يمكنني كافر، هذا غير وارد بتاتا من المسلم، فلا شك أن الاستثناء على هذا الوضع محرم منهي عن عند الجميع. نعم. وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وفي قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، فالاستثناء حينئذ جائز. نعم، إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله بالنظر إلى هذه الأحوال العظيمة التي هي أمور الإيمان المطلق، أنا لا أزكي نفسي، لا أقول أني وصلت إلى أن يجل قلبي عند ذكر الله عز وجل ويزداد إيماني إذا تليت الآيات وأقيم الصلاة إقامة كما ينبغي، يقول أنا أستثني. فإذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله بهذا الاعتبار فأنا أستثني لأني لا أزكي نفسي، فهذا استثناء في محله. نعم. وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة. نعم، يقول أيضا أنا أستثني ولا أدري على ما أموت عليه، أمر الغيب إلى الله، كوني أثبت حتى يختم لي هذا إلى الله أمره، فهذا أيضا يصح، وهو من يعني من الأمور التي يذكرها أهل السنة في توجيه أمر الاستثناء في الإيمان. نعم. وكذلك من استثنى تعليقا للأمر بمشيئة الله لا شك في إيمانه. نعم، كذلك الحال، من استثنى تعليقا للأمور بمشيئته تبارك وتعالى لا على سبيل الشك في إيمانه فلا إشكال في صحة استثناءه. نعم. وهذا القول في القوة كما ترى. نعم، والله أعلم.